أيستحي العاصي من دعاء ربه لمعصيته بأي وجه؟ أدعو ربي وأنا عاصي. استغفر وأنا أذكرك يا حماد بن صادق بشيء. سليمان عليه السلام شغل عن صلاة العصر بسبب الخيول، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي. ومع قوله رب اغفر لي قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.